حصريا على موقع djkimo.com. وبتقلب وشها عالواحد وبتأذي الطيب وتعنده وبتضرب تعظيم للجاح. يا عالأيام لما بتقسى وبتقتل حلمك قدامك وتخيب ظنك وتهينك وتصعب أسهل أيامك. وزعوا الناس كبرا خاطئ وزعوا الناس طاقة إيجابية وقولوا لهم لسه الدنيا بخير الناس مخنوقة ومطفية. ارموا محبة وخير في النيل واخترعوا مودة وحنية واعملوا للواقع تجميل حاولوا تلاقوا حلول جذرية. ارموا محبة وخير في النيل واخترعوا مودة وحنية واعملوا للواقع تجميل حاولوا تلاقوا حلول جذرية. الحزن مكتفها والصبر مغير ملامحها عشمان الأيام تنصفها أو كلمة بسيطة تفرحها. فيها إيه لو حسينا بغيرنا وبقينا بنرحم ونواسي عايزين نهتم بضمايرنا مش ميزة إن أنت تكون قاسي. وزعوا الناس كبرا خاطئ وزعوا الناس طاقة إيجابية وقولوا لهم لسه الدنيا بخير الناس مخنوقة ومطفية. ارموا محبة وخير في النيل واخترعوا مودة وحنية واعملوا للواقع تجميل حاولوا تلاقوا حلول جذرية. ارموا محبة وخير في النيل واخترعوا مودة وحنية واعملوا للواقع تجميل حاولوا تلاقوا حلول جذرية. حصريا على موقع DJKimo.com.